الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه ليوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 28 من مهذب زاد المعاد. وصلنا إلى غزوة ذات الرقاع، فقد غزا صلى الله عليه وسلم غزوة ذات الرقاع، وتسمى غزوة محارب، وغزوة بني ثعلبة، وغزوة بني أنمار. وجاء الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن 6 نفر بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع، يعني تخرقت أقدامهم من هذه الغزوة فلفوا على أرجلهم الخرق، سموها غزوة ذات الرقاع. وفي الصحيحين أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع قال: كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها له صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة، فأخذ السيف فاخترطه، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله يمنعني منك. قال: فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغمد السيف وعلقه. قال: فنودي بالصلاة، فصلى بطائفة 2 ركعتين، ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى 2 ركعتين. قال: فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 وللقوم 2 ركعتان. اتفق عليه واللفظ لمسلم. واما اذا تكلمنا عن صلاة الخوف، فالظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى اول صلاة للخوف بعسفان، كما قال ابو عياش الزرقي: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان، يعني قريبا من مكة، فصلى بنا الظهر وعلى المشركين يومئذ خالد ابن الوليد، فقالوا: لقد اصبنا منهم غفلة. ثم قالوا، أي قال المشركون: إن لهم صلاة بعد هذه هي أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم، صلاة العصر. فنزلت صلاة الخوف بين الظهر والعصر، فصلى بنا العصر ففرقنا 2 فرقتين، وذكر الحديث رواه أحمد وغيره. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نازلا بين ضجنان، اسم جبل من الجبال حول مكة، بين ضجنان وعسفان، محاصرا للمشركين، فقال المشركون: إن لهؤلاء صلاة هم أهوى إليها من أبنائهم وأموالهم، اجمعوا أمركم ثم ميلوا عليهم ميلة واحدة، أي إذا قاموا للصلاة. فجاء جبريل فأمره أن يقسم أصحابه 2 نصف، وذكر الحديث في صلاة الخوف. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأما سرية بني فزارة، أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد مقدمه من خيبر إلى شوال، وبعث عددا من السرايا، فمنها سرية أبي بكر رضي الله عنه إلى نجد قبل في بني فزارة، ومعه سلمة ابن الأقوع، فوقع في سهمه جارية حسناء فاستوهبها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفادى بها أسرى من المسلمين كانوا بمكة، رواه مسلم. أما سرية الحرقات، فقد بعث صلى الله عليه وسلم سرية إلى الحرقات من جهينة، وفيهم أسامة بن زيد، فلما دنوا منهم بعث الأمير الطلائع، فلما رجعوا بخبرهم أقبل حتى دنا منهم، ثم كبر وحملوا حملة واحدة وحاطوا بالقوم، وأخذتهم سيوف الله فهم يضعونها حيث شاءوا منهم. وخرج أسامة في أثر رجل منهم، فلما دنا منه ولحمه بالسيف، أي رفع السيف عليه يريد قتله، قال: لا إله إلا الله، فقتله. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بما صنع أسامة، فكبر ذلك عليه وقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال: كان متعوذا، فما زال يكرر ذلك حتى تمنى أن لم يكن أسلم قبل ذلك اليوم، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية قال هل شققت عن قلبي كيف بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. أما سرية إضم بعث صلى الله عليه وسلم سرية إلى إضم وهو مكان كان فيهم أبو قتادة ومحلم ابن جثامة في نفر من المسلمين، فمر بهم عامر ابن الأضبط الأشجعي على قعود له فسلم عليهم بتحية الإسلام فأمسكوا عنه لم يقتلوه، لكن حمل عليه محلم رضي الله عنه فقتله لشيء كان بينه وبينه وأخذ بعيره. لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فأنزل الله عز وجل فيهم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون بصير خبيرا إن الله كان بما تعملون خبيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته بعدما قال آمنت بالله؟ رواه أحمد وغيره. سرية عبد الله بن حذافة السهمي ثبت في الصحيحين من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نزل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في عبد الله بن حذافة السهمي، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية. وثبت في الصحيحين أيضا من حديث علي رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار على سرية بعثهم وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، قال فأغضبوه في شيء فقال اجمعوا لي حطبا فجمعوا، فقال أوقدوا نارا فأوقدوا، فقال ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا بلى، قال فادخلوها. قال فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، فسكن غضبه وطفئت النار. لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك فقال لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. عمرة القضية، قال موسى بن عقبة ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم العام المقبل من عام الحديبية معتمرا في ذي القعدة سنة 7 من الهجرة، حتى إذا بلغ يأجج على بعد 3 أميال من مكة وضعوا أداة الحرب كلها الجحف والمجان والنبل والرماح وفق عهده مع المشركين، ودخلوا بسلاح الراكب السيوف في القرب، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب بين يديه إلى ميمونة بنت الحارث ابن حزن العامرية فخطبها إليه، فجعلت أمرها إلى العباس بن عبد المطلب وكانت أختها أم الفضل تحته، فزوجها العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال يزيد بن الأصم عن ميمونة تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف، رواه مسلم. فالأقوال في زواجه صلى الله عليه وسلم بميمونة 3، أحدها أنه تزوجها بعد حله من العمرة وهو قول ميمونة نفسها، والثاني أنه تزوجها وهو محرم وهو قول ابن عباس وأهل الكوفة وجماعة، والثالث أنه تزوجها قبل أن يحرم، وقد حمل قول ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم على أنه تزوجها في الشهر الحرام لا في حال الإحرام. قالوا ويقال أحرم الرجل إذا عقد الإحرام وأحرم إذا دخل في الشهر الحرام، وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. ولو قدر تعارض القول والفعل ها هنا لوجب تقديم القول، انه لا يجوز للانسان وهو محرم اي عاقد الاحرام ان ينكح اي يتزوج ولا ان يخطب ولا ان ينكح. لو كانت عندك بنت لا تزوجها، ولو كنت انت تريد الزواج لا تتزوج وانت في حال الاحرام. فالرواية الراجحة والله اعلم هو قول ميمونة نفسها عند عندما قالت ونحن حلالان بسرف، أي في مكان اسمه سرف. فلما قدم صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه، يعني وصل إلى الكعبة، أمر أصحابه بالاطباع، أي كشف الكتف الأيمن ووضع الرداء على الكتف الأيسر، أو وضع الطرف الرداء على الأيسر وأوسطه تحت الأيمن، هذا هو الاطباع. والرمل، الرمل في الثلاثة أشواط الأولى، الرمل وهو الجري الذي لا يكون جريا سريعا زي الركض، من طواف القدوم ليرى المشركون جلدهم وقوتهم، هذا خرجه أحمد والبخاري ومسلم. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ثلاثا، ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج من مكة تبعتهم ابنة حمزة التي استشهد أبوها حمزة في غزوة أحد، وهي تنادي يا عم يا عم، فتناولها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأخذها بيده وقال لفاطمة دونك ابنة عمك، فحملتها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، الكل يريد أن تكون تحت ولايته وكفالته. قال علي أنا أخذتها وهي ابنة عمي، وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد ابنة أخي. فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم، رواه البخاري ومسلم، يعني أعطاها لجعفر. واختلف في تسمية هذه العمرة بعمرة القضاء، هل هو لكونها قضاء للعمرة التي صدوا عنها، أو من المقاضاة، على قولين. وظاهر قول الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي يدل على أن على المحصر الهدي وليس عليه قضاء. أما غزوة مؤتة وهي بأدنى البلقاء من أرض الشام، وكانت في جمادى الأولى سنة 8 من الهجرة، وكان سببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الحارث ابن عمير الأزدي بكتابه إلى ملك الروم، فعرض له شرحبيل ابن عمرو الغساني فأوثقه رباطا ثم قدمه فضرب عنقه، ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول غيره، فاشتد ذلك عليه حين بلغه الخبر، فبعث البعث وأمر عليهم زيد بن حارثة وقال إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة، رواه البخاري. فمضى الناس حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم الجموع بقرية يقال لها مشارف، يعني اسمها اليوم المشيرفة، وانحاز فدنا العدو وانحاز المسلمون إلى مؤتة جهة يعني جنوب الأردن، فالتقى الناس عندها فاقتتلوا قتالا شديدا. قال أنس بن مالك خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير إمرة ففتح الله عليه، فما يسرني أو قال يسرهم أنهم عندنا وإن عينيه لتذرفان، صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. وفي الدرس القادم إن شاء الله الكلام على فتح مكة، واسمه الفتح الأعظم، صلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.